ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يمكن للعبد أن يترك الباطل واللغو والكذب والنميمة والفحش وبذاءة اللسان ونحو ذلك من الأقوال التي تعتبر لغوا وباطلا إلا بشيئين اثنين، لا يمكن أن يترك هذا إلا بشيئين اثنين: بتعويد اللسان على الحق وذكر الله جل وعلا والكلم الطيب، والأمر الثاني هو السكوت والصمت إلا من خير. أما الأمر الأول وهو تعويد اللسان على ذكر الله جل وعلا وعلى قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وعلى الكلم الطيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل المعروف والنصيحة، فإذا عود العبد لسانه على ذكر الله عز وجل وعلى الكلم الطيب فإنه لا يبقى مكان للباطل واللغو والكذب والغيبة والنميمة، فالمحل لا يقبل ضدين. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو القول الصدق المستقيم الذي لا كذب فيه ولا اعوجاج. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالعبد مأمور أن يتكلم بالحق وأن يذكر الله وأن يسبحه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبذل النصيحة، فإذا اشتغل بذكر الله والكلم الطيب فإن الباطل يرتحل عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعلامة الإيمان بالله جل وعلا وتقواه وخوفه أن يقول العبد خيرا، والخير هو ما أمر الله عز وجل وأذن فيه، أو ليسكت ليصمت. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث، وجعله الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله من جماع أحاديث الآداب. قال: جماع الآداب أربعة أحاديث، منها هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام الشافعي رحمه الله في معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن رأى أنه لا ضرر في ذلك فليتكلم، وإن رأى أن في ذلك ضرر أو شك فليمسك ولا يتكلم، لأن الكلام لا خير فيه، فهو من اللغو والباطل. وقال محمد بن عجلان الإمام القدوة: إنما الكلام أربعة، أن تقرأ القرآن أو أن تذكر الله أو أن تسأل عن علم فتخبر به أو أن تتكلم فيما ينفعك من أمر دنياك. والمقصود أن العبد إذا تعود ذكر الله عز وجل وتعود الكلام النافع وتمرن على ذلك فإن الباطل يرتحل عنه شيئا فشيئا. وفقني الله وإياكم ما في صلاح ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما الأمر الثاني فهو السكوت إلا من خير، فإذا رأى العبد أن الكلام لا خير فيه ولا ينفع لا في دينه ودنيا ولا دنياه فليسكت، فإنه أفضل له، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت حكمة ونجاة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، روى أحمد والترمذي، يعني صمت عن الشر نجا. لأن العبد إذا تكلم بالكلمة فإنها تملكه، وقد يكون سببا في نشر الباطل والكذب والافتراء والغيبة والنميمة. وكذلك كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل تقسي القلب، فلا يبقى للحق والكلمة الطيبة مكان في قلبه وفي لسانه، لأنه قد امتلأ قلبه ولسانه بالباطل وقول الزور والكذب والغيبة والبهتان وذكر العورات. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، روى الطبراني في الكبير، قول مأخوذ من مشكاة النبوة. وقال وهب بن منبه رحمه الله: أجمع الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت، يعني إلا من خير، لأن الإنسان لابد أن يتكلم، فالذي يعاشر الناس لابد أن يتكلم، فينبغي أن لا يتكلم إلا بخير. وكان طاووس ابن كيسان رحمه الله عالم اليمن، وهو من كبار تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يعتذر عن طول سكوته، يسأل عن ذلك، كان يسكت كثيرا فيعتذر ويقول: إني جربت لساني فوجدته لئيما. يقول هذا مثل هذا الإمام العالم الزاهد الرباني، فكيف بغيره؟ جرب لسانه فرآه لئيما. العبد يحتاج إلى أن يتكلم، فعليه أن يفكر، وعليه أن يراقب لسانه، وأن يمسكه إلا من خير ونفع ومصلحة دينية أو دنيوية. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني ما يدخلني الجنة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا وخصالا للخير، وقال له فيما قال: أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان. إذا لم يطق الإنسان أن يقول الحق وأن يفعل المعروف فليمسك لسانه إلا من خير. وثبت كذلك من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نجاة المؤمن، يعني من فتن الدنيا وعذاب الآخرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: احرص لسانك، وفي لفظ: املك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه أحمد والترمذي. والعبد إذا كان مراقبا للسانه لا يتكلم إلا بخير، فإن صلاح ذلك يظهر على سائر أعماله.